السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، استكمالا لما تكلم به المؤلف تحت المسألة السابعة والخامس، أن مآل الأعمال التكليفية أن يجازى عليها، وقد يجازى الإنسان على ما لم يعمل خيرا كان الجزاء أو شرا، وهو أصل متفق عليه في الجملة، وذلك ضربان. يجازى الإنسان، قد يجازى الإنسان على ما لم يعمل، والأصل أن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذا الأصل المقرر في الشرع. لكن خرج عن هذا الأصل ما تقدم من ذكره من معاقبة الميت على بكاء أهله سبق توجيهه، ومن يجازى به مما هو استمرار لعمله وإن كان عمل لغيره، لأنه سن السنة فهي في الحقيقة من عمله، وإلى غير ذلك من الأمثلة. جاء بالوجه الخامس من هذه الأوجه التي خرجت عن الأصل، قال إن مآل الأعمال التكليفية أن يجازى عليها، الأصل في الأعمال التكليفية أن يجازى عليها، هذا الأصل، إن كان محسنا جزاؤه خير، وإن كان مسيئا جزاؤه شر. وقد يجازى، قد هذه للتقليل، نعم، لأن الأصل خلاف ذلك، قد يجازى الإنسان على ما لم يعمل. قد يقول قائل أنه يدخل في هذا إذا نوى الخير، إذا هم بالحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة، إذا نوى الخير كتب له مثل عمل من عمله، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الأربعة، الذي له مال ينفق منه في أوجه الخير هذا يجازى على عمله، والذي ليس لديه مال ويتمنى أن يكون مثل فلان، نعم، فهما في الأجر سواء. الذي له مال وينفقه في وجوه الشر يعاقب عليه، والذي يتمنى أن يكون مثله يعاقب عليه، نعم. وذلك ضربان، أحدهما المصائب النازلة في نفسه وأهله وولده وعرضه، فإنه إن كانت باكتساب كفر بها من سيئاته وأخذ بها من أجر غيره. إن كانت باكتساب، يعني باكتساب سبب، يعني إذا كانت مصائب نازلة من السماء ما فيها أي سبب، هذه تكفر بها ذنوبه. ويختلف أهل العلم في اشتراط الصبر مع تحمل المصيبة، الصبر هل يشترط لتكفير السيئات أو أن مجرد المصيبة كفيل بتكفير السيئات وأجر الصبر قدر زائد على ذلك، والأكثر على أنه لا بد من الصبر، وأن الجزع يعاقب عليه فضلا عن أن يكافأ عليه. وابن حجر يرجح أن المصيبة كفيلة بالتكفير، تكفير الذنوب، وأجر الصبر والرضا قدر زائد على ذلك يؤجر عليه أيضا. لكن إن كانت هذه المصيبة باكتساب بسبب فعل مكلف، حصلت مصيبة بسبب زيد من الناس، لا شك أنها مصيبة بالنسبة له يجازى عليها، لكن يجازى مثل ما يجازى على المصيبة التي لا سبب لها، يعني من الله جل وعلا، أو تؤخذ من أعمال ذلك المتسبب فتوضع له من حسناته مثل ما جاء في حديث المفلس، نعم. على رأي ابن حجر، نعم، تكفر، وإن صبر أجر الصبر قدر زائد على ذلك. الجمهور لا، يقول لم يصبر لا أجر له، نعم. فإنه إن كانت باكتساب كفر بها من سيئاته وأخذ بها من أجر غيره وحمل غيره وزره ولو لم يعمل بذلك، فضلا عن أن يجد ألمه، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في المفلس يوم القيامة. وإن كان تدرون من المفلس؟ قالوا المفلس من عندنا من لا درهم له ولا متاع. قال لا، المفلس من يأتي بأعمال كأمثال الجبال، يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، يأخذ من هذا حسنة من حسناته ويأخذ هذا من حسناته ويأخذ إذا انتهى ما عليه، وإلا أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه. نعم. وإن كانت بغير اكتساب فهي كفارات فقط أو كفارات وأجور، وكما جاء في من غرس غرسا أو زرع زرعا يأكل منه إنسان أو حيوان أنه له أجر، وفي من ارتبط فرق يعني ولو يعني نوى بذلك النية العامة، إذا نوى بذلك النية العامة فلا إشكال، والمفردات تنسحب عليها النية العامة، لكن زرع زرعا للتجارة فقط ليقتات من ورائها، هل يشترط أن ينوي ليثبت الأجر أن ينوي بهذه الزراعة أن يأكل منها إنسان أو حيوان، أو يوفر للمسلمين ما يعيشون به؟ هذا إذا نوى ذلك فأجر وافر وعظيم عند الله جل وعلا، لكن إذا لم ينوي ثم أكل منه بغير نية الحديث يشمل هذا، كما أن من ربط فرسا في سبيل الله فإنها ما حتى ما تشربه من الماء أو تستن شرفا أو شرفين ما أشبه ذلك على ما جاء في الحديث كلها أجر، وإن لم ينوي هذه التصرفات الجزئية. نعم. وفي من ارتبط فرسا في سبيل الله فأكل في مرج أو روضة أو شرب في نهر أو استن شرفا أو شرفين ولم يرد أن يكون ذلك فهي له حسنات، وسائر ما جاء في هذا المعنى. لكن إذا منع الناس من الأكل ووضع الاحتياطات لمنع الطيور من الأكل من مزرعته على ما يؤجر؟ نعم. والضرب الثاني النيات التي تتجاوز الأعمال، كما جاء إن المرأة يكتب له قيام الليل أو الجهاد إذا حبسه عنه العذر، وكذلك سائر الأعمال، حتى قال عليه الصلاة والسلام في المتمني أن يكون له مال يعمل به مثل عمل فلان فهما في الأجر سواء، وفي الآخر فهما في الوزر سواء، وحديث من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، والمسلمان يلتقيان بسيفيهما الحديث، إلى غير ذلك من الأدلة. نعم. يلتقيان بسيفيهما القاتل والمقتول في النار، القاتل جرمه ظاهر كونه يستحق النار لأنه قتل، لكن المقتول لأنه كان حريصا على قتل صاحب. نعم. نعم. إيه، لأن أثرها على النفس أشد، يعني الإنسان إذا أصابته جائحة من السماء يرضى ويسلم، لكن إذا كان بسبب شخص يراه كان ألمها عليه أشد، وإذا كان هذا الشخص قريبا له كان الأمر أشد، وإذا كان ممن تشمله نعمته ممن كان الأمر أعظم، هو يتفاوت من هذه الحيثية. نعم. يشمل فضل التلاوة ويشمل أجر الحفظ. نعم. وإن نوى بذلك التدبر وقرأ على الوجه المأمور به شمله ذلك أيضا. نعم. إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على عد المكلف بمجرد النية كالعامل نفسه في الأجر والوزر، فإذا كان كالعامل وليس بعامل لا عمل عنه غيره فأولى أن يكون كالعامل إذا استناب غيره على العمل. فالجواب أن هذه الأشياء وإن كان منها ما قال بعض العلماء فيه بصحة النيابة فإن للنظر فيها متسعة. أما قاعدة الصدقة عن الغير وإن عددناها عبادة فليست من هذا الباب، فإن كلامنا في نيابة في عبادة من حيث هي تقرب إلى الله تعالى وتوجه إليه، والصدقة عن الغير من باب التصرفات المالية ولا كلام فيها. والمال دخول النيابة فيه أظهر من دخول النيابة في العبادات الصرفة. دخول النيابة في العبادات المشتملة على بدن ومال أوسع من دخول النيابة في العبادة الصرفة، مثل الصيام مثلا، مات عنه عليه الصوم صام عنه وليه. نظرا لهذا وأن العبادات البدنية مختصة بفاعلها، يرى المحققون من أهل العلم أنه لا تدخله النيابة فيما أوجبه الشارع، لكن فيما أوجبه على نفسه تدخله النيابة كالدين إن وجبه على نفسه. التصرفات المالية والصدقات تدخلها النيابة، يتصدق فلان عن فلان بلا إشكال لأنه مال محض. طيب الحج الذي فيه بدن ومال، دخول النيابة في الجزء المتعلق بالمال هذا لا إشكال فيه، لكن دخول النيابة في الجزء الذي ليس فيه مال، مثل الوقوف بعرفة، الدعاء، تعرض لنفحات الله، يكون عن النائب عن المنوب عنه، إن هذا فيه يعني شيء من لولا أن الشرع جاء به لكان فيه إشكال على القاعدة. إذا دعا، إذا قرأ قرآن الحاج، الأجر لمن؟ وهو مستأجر. لا شك أن أن أن الحاج له أجر أعمالهم خاصة به من صلاة وغيرها، أو صدق مما ينفقه من ماله هو، أو دعا لنفسه بشيء، هذا لا يخصه، لكن عليه أيضا أن يسعى في إبراء ذمة من أنابه فيسقط عنه هذا الواجب لأنه أخذ على ذلك مقابل. نعم. وأما قاعدة الدعاء فظاهر أنه ليس في الدعاء نيابة لأنه شفاعة للغير، فليس من هذا الباب. نعم، ليس من النيابة. إذا دعا زيد لعمر، هل هو ناب عنه في الدعاء أو دعا له بمعنى أنه شفع له؟ نعم، شفع له عند الله جل وعلا أن يغفر له أو أن يحقق له ما يريد. نعم. وأما قاعدة النيابة في الأعمال البدنية والمالية فإنها مصالح معقولة المعنى، لا يشترط فيها من حيث هي كذلك نية، بل المنوب عنه إن نوى القربة فيما له سبب فيه فله أجر ذلك، فإن العبادة منه صدرت لا من النائب، والنيابة على مجرد التفرقة أمر خارج عن نفس التقرب بإخراج المال. والجهاد وإن كان من الأعمال المعدودة في العبادات فهي في الحقيقة معقولة المعنى كسائر فروض الكفايات التي هي مصالح للدنيا، لكن لا يحصل لصاحبها الأجر الأخروي إلا إذا قصد وجه الله تعالى وإعلاء كلمة الله، فإن قصد الدنيا فذلك حظه، مع أن المصلحة الجهادية قائمة كقاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد شعبة منها، على أن من أهل العلم من كره النيابة في الجهاد بالجعل لما فيه من تعريض النفس للهلكة في عرض من أعراض الدنيا، ولو فرض هنا قصد التقرب بالعمل لم يصح فيه من تلك الجهة نيابة أصلا، فهذا الأصل لا اعتراض به أيضا. نعم، عندك فروض الكفايات قد تقبل النيابة بخلاف فروض الأعيان. الإمام في الصلاة عمله مركب من أمرين، من صلاته المسقطة للطلب الواجب عليه، هذا فرض عين، إمامته بالناس التي لا بد منها فرض كفاية. هل للإمام أن ينيب عنه من يصلي عنه بالناس ولا يصليه، ينيبه من الجهتين؟ لا، فرض العين لا بد من وجوده، لكن له أن ينيبه عنه في فرض الكفاية، هذا ظاهر. مسألة الجهاد، الجهاد في سبيل الله عبادة ويحتاج إلى نية. جاء شخص اكتتب في الجهاد وتعين عليه، استنفره الإمام واكتتب في ديوان المجاهدين فتعين عليه، فجاء إلى شخص قال هذا مبلغ جاهد عني، فقابل ذلك الشخص. إذا كان نظره إلى المال فقط، كما أن من ينوب عن غيره في الحج إذا كان قصده المال فقط، كمن حج ليأخذ هذا لا حج له ولا يؤجر عليه، وكذلك الجهاد. لكن إذا كان قصده إعلاء كلمة الله ورفع راية التوحيد والوقوف في وجوه المعتدين على الأمة، هذا قصده، لكنه لا يستطيع إلا بمال ولا يجد مال، فأخذ من هذا الشخص مالا يستعين به على الجهاد، هذا أجر إن شاء الله كامل. ولذا لا يؤثر في قصد الجهاد وجود الغنيمة إلا إذا كانت قصد هدف، أنه ما قاتل إلا ليأخذ، فمثل هذا لا أجر له. نعم. وأما قاعدة المصائب النازلة فليست من باب النيابة للتعبد، وإنما الأجر والكفارة في مقابلة ما نيل منه لا لأمر خارج عن ذلك، وكون حسنات الظالم تعطى المظلوم أو سيئات المظلوم تطرح على الظالم فمن باب الغرامات، فهي معاوضات، لأن الأعواض الأخروية إنما تكون في الأجور والأوزار، إذ لا دينار هناك ولا درهم، وقد فات القضاء في الدنيا. ومسألة الغرس والزرع من باب المصائب في المال، ومن باب الإحسان به إن كان باختيار مالكه. نعم، إن كان باختياره وترك الفرصة للناس يأكلون وللطيور تأكل، هذا من باب الإحسان. وإن أخذ من زرعه بغير إذنه وبغير علمه ولا رضاه، فهذا يدخل في باب المصائب، يدخل في باب المصائب. نعم. ومسألة العاجز عن الأعمال راجعة إلى الجزاء على الأعمال المختصة بالعامل بلا نيابة، إذ عد في الجزاء بسبب نيته، كمن عمل تفضلا من الله تعالى، مع أن الأحكام إنما تجري في الدنيا على الظاهر. ولذلك يقال في من عجز عن عبادة واجبة وفي نيته أن لو قدر عليها لعملها، إن له أجر من عملها، إن له أجر من عملها، مع أن ذلك لا يستر القضاء عنه فيما بينه وبين الله إن كانت العبادة مما يقضى. كما أنه لو تمنى أن يقتل مسلما أو يسرق أو يفعل شرا إلا أنه لم يقدر، كان له وزر من عمل، ولا يعد في الدنيا كمن عمل حتى. نعم، لا يعد في الدنيا كمن عمل، وعليه من الوزر مثل وزر من عمل. لكن إذا نظرنا إلى أن العمل مثل هذا العمل فيه مخالفة لأمر الله جل وعلا، وفيه أيضا حق يتعلق بالمخلوق متعدي، يعني شخص زنى بامرأة خالف أمر الله جل وعلا فاستحق العقوبة، ونال من هذه المرأة ما هو في حقها مصيبة. الذي تمنى أن يكون مكان هذا الرجل لو زنى بهذه المرأة، بالنسبة لحق الله جل وعلا عليه وزره، لأنه كمن عمل. لكن ما يتعلق بالمرأة من ضرر متعدي يؤثر فيه النية ولا يؤثر؟ لا تؤثر فيه النية، الذي فعل أشد. نعم. وكان له وزر من عمل، ولا يعد في الدنيا كمن عمل، حتى يجب عليه ما يجب على الفاعل حقيقة. نعم، لا يلزمه حد، لا يلزمه حد، ولا يلزمه أرش إن كان مقدر عليه أرش، لأن النية لا يترتب عليها حكم، لأن الأعمال كلها مبنية أو الأحكام مبنية على الظاهر في الدنيا. نعم. فليست من النيابة في شيء، وإن فرضت النيابة فالنائب هو المكتسب، فعمله عليه أو له، فهذه القواعد لا تنقض ما تأصل. ونرجع إلى ما ذكر أول السؤال، فإنه عمدة من خالف في المسألة، فحديث تعذيب الميت ببكاء الحي ظاهر حمله على عادة العرب في تحريض المريض إذا ظن الموت أهله على البكاء عليه. وأما من سن سنة وحديث، نعم، كانوا يوصون أهليهم أن يبكوا عليه إلى الحول، ثم اسم السلام عليكم، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر، يصيب أن يبكوا عليه حول كامل. مثل هذا إذا بكوا عليه عذب بسبب بكاء على عمله أو على غير عمل غيره، على عمله. لكن لو قدر أنه في حال الاحتضار حذرهم ووعظهم وزجرهم وقال أن أتأثر وأعذب بسبب البكاء، والبكاء من المصيبة حرام والنياحة حرام، ثم بكوا، يعذب ولا ما يعذب؟ في الصورة لا يعذب. نعم. وحديث ابن آدم الأول وحديث انقطاع العمل إلا من ثلاث. ابن آدم الأول الذي قتل أخاه وعليه وزر من قتل إلى يوم القيامة، لأنه أول ما سن القتل سن هذه السنة السيئة. نعم. وحديث انقطاع العمل إلا من ثلاث وما أشبه ذلك، فإن الجزاء فيها راجع إلى عمل المأجور أو الموزوع، لأنه الذي تسبب فيه أولا، فعلى جريان سببه تجري المسببات، والكفل الراجع إلى المتسبب الأول ناشئ عن عمله لا عن عمل المتسبب الثاني. وإلى هذا المعنى يرجع قوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم الآية، لأن ولده كسب من كسبه، فما جرى عليه من خير فكأنه منسوب إلى الأب، وبذلك فسر قوله تعالى ما أغنى عنه ماله وما كسب، أن ولده من كسبه، فلا غرو أن يرجع إلى منزلته وتقر عينه به كما تقر عينه بسائر أعماله الصالحة، وذلك قوله تعالى وما ألتناهم من عملهم من شيء، يعني ما نقصناهم من عملهم شيء، ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم شيء. لماذا؟ لأنه عمل الأعمال الصالحة التي يستحق بهذه المكافأة أن تقر عينه بذريته ليكون معه وإن كان عملهم أقل من عمله. نعم. وإنما يشكل من كل ما أورد ما بقي من الأحاديث، فإنها كالنص في معارضة القاعدة المستدل عليها، وبسببها وقع الخلاف فيما نص فيها خاصة، وذلك الصيام والحج. وأما النذر فإنما كان صياما فيرجع إلى الصيام، والذي يجاب به فيها الأمور أحدها أن الأحاديث. فإنما مشبوكة الميم. فإنما ما إن مشبوكة خط. فإن ما نعم. كان صياما كان. فيرجع إلى الصيام، يعني الذي فإن الذي الصيام يرجع إلى الصيام. نعم. فإن ما كان صياما فيرجع إلى الصيام، والذي يجاب به فيها أمور أحدها أن الأحاديث فيها مضطربة، نبه البخاري ومسلم على اضطرابها فانظره في الإكمال، وهو مما يضعف الاحتجاج بها إذا لم تعارض أصلا قطعيا، فكيف إذا عارضته؟ مراد بالإكمال إيش؟ نعم؟ ما هو مكانه؟ إكمال لبن ماكولة في الأسماء، إكمال المعلم قاضي عياض. نعم. وأيضا فإن الطحاوي قال في حديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه إنه لم يروى إلا من طريق عائشة وقد تركته فلم تعمل به وأفتت بخلافه، وقال في حديث التي ماتت وعليها نذر إنه لا يرويه إلا ابن عباس وقد خالفه وأفتى بأنه لا يصوم أحد عن أحد. هذا ماشي على مذهب الطحاوي الحنفي، وأن العبرة بما رأى لا بما روى، ولو كان ثابتا عنده لما خالفه، والجمهور على أن العبرة بما روى لا بما رأى، فلا يرد مثل هذا الكلام. نعم. والثاني أن الناس على أقوال في هذه الأحاديث، منهم من قبل ما صح منها بإطلاق كأحمد بن حنبل، ومنهم من قال ببعضها فأجاز ذلك في الحج دون الصيام وهو مذهب الشافعي، ومنهم من منع بإطلاق كمالك بن أنس، فأنت ترى بعضهم لم يأخذ ببعض الأحاديث وإن صح، وذلك دليل على ضعف الأخذ بها في النظر. ويدل على ذلك أنهم اتفقوا في الصلاة على ما حكاه ابن العربي، وإن كان ذلك لازما في الحج لمكان ركعتي الطواف لأنها نعم تبع الصلاة لا يصلي أحد عن أحد، لا تدخل عن النيابة، لا يصلي أحد عن أحد لأنها بدنية محضة، وجبت بأصل الشرع. لكن لو نذر أن يصلي، هل نقول أنه مثل الصوم النذر، أو نقول أن الصلاة لها خصوصيتها؟ نعم، لو نذر أن يصلي ثم مات، يصلي عنه وليه؟ هو في مثل هذه المسألة التي هي جاءت القواعد العامة بخلافها، يقال أن مثل هذه الأمور يقتصر فيها على موارد النصوص ولا يدخلها قياس. نعم. بس إذا فرقنا يا شيخ بين الأعمال البدنية والأعمال المالية، ما زاد النيابة فيها، الصلاة تكاد تلحق بالصوت في هذا الباب. إيه. لا، هذا تفريق من حيث الجملة، وإلا الصلاة ورد فيها لا يصوم أحد، لا يصلي أحد عن أحد، بينما الصيام من مات عليه الصوم صام عنه ولي. يتفق لا يصوم أحد عن أحد لو طردنا الصلاة. الصوم الذي وجب بأصل الشرع، فنحن نستثني من القاعدة ما نص عليه الدليل. نعم. وإن كان ذلك لازما في الحج لمكان ركعتي الطواف لأنها تبع، ويجوز في التبع ما لا يجوز في غيره. نعم، يعني يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. أقيمت صلاة العشاء وأنت في المطاف تصلي العشاء لنفسك، لا يجوز تصلي لغيرك، لكن بعد كمال الطواف وتمامه تأتي ركعة الطواف لك ولا عن المنوب عنه؟ عن المنوب عنه، لأنه تبع للطواف. نعم. ويجوز في التبع ما لا يجوز في غيره، كبيع الشجرة بثمرة قد أبرت، وبيع العبد لماله، واتفقوا على المنع في الأعمال القلبية. والثالث، الأعمال القلبية متفق عليها، لا يؤمن أحد عن أحد، ولا يخشى أحد عن أحد، ولا يتوكل عن أحد عن أحد، ولا يرغب ولا يرهب، جميع أعمال القلب لا تقبل النيابة. نعم. والثالث أن من العلماء من تأول الأحاديث على وجه يوجب ترك اعتبارها مطلقا، وذلك أنه قال سبيل الأنبياء صلوات الله عليهم أن لا يمنعوا أحدا من فعل الخير، يريد أنهم سئلوا عن القضاء في الحج والصوم، أو سئلوا عن القضاء في الحج أو الصوم فأنفذوا ما سئلوا فيه من جهة كونه خيرا، لا من جهة أنه جاز على عن المنوب عنه. وقال هذا القائل لا يعمل أحد عن أحد شيئا، فإن عمله فهو لنفسه، كما قال تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هذا القول في غاية الضعف، إن لما سئل إن أبي أدركته فريضة الله في الحج ولا يثبت على الراحلة، يعني لا يستطيع، عفى حج عن، قال نعم حج عن أبيك واعتمر، على هذا الكلام أنه ما فيه نيابة، قاله جبرا لخاطره، الحج لك، كيف الحج لك وأجره لك وأبوك ليس له أدنى شيء في الباب، وهو يقول حج عن أبيك، إنما جبر خاطره أجاب سؤاله إلى حج إن شاء الله ما هو عاد من الخير، أما كونه يقع عن أبيه فلا، هذا الكلام ليس بصحيح. نعم. والرابع أنه يحتمل أن تكون هذه الأحاديث خاصة بمن كان له تسبب في تلك الأعمال، كما إذا أمر بأن يحج عنه أو أوصى بذلك، أو كان له فيه سعي حتى يكون موافقا لقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وهو قول بعض العلماء. يعني ما النيابة في الحج لا تقع عن المنوب عنه إلا إذا كان له مدخل في الباب، إما أن يدفع المال أو يوصي، وأما إذا مات ولم يدفع ماله ولم يوصي لا يقبل النيابة، هذا الكلام ضعيف. نعم. والخامس أن قوله صام عنه وليه محمول على ما تصح فيه النيابة، وهو الصدقة مجازة، لأن القضاء تارة يكون بمثل المقضي وتارة بما يقوم مقامه عند تعذره، وذلك وهذا أيضا بعيد جدا، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، يقول صام عنه وليه بالبدل وهو الإطعام، لأن الصيام عبادة بدنية لا تقبل النيابة، والذي يقبل النيابة الصدقة بالإطعام، يصوم عنه بالإطعام بالبدل، النبي عليه الصلاة والسلام عاجز عن التعبير عن هذا بما هو أوضح من قول صام عنه وليه؟ هذا كلام ضعيف. نعم. وذلك في الصيام الإطعام وفي الحج النفقة عمن يحج عنه أو ما أشبه ذلك. والسادس أن هذه الأحاديث على قلتها معارضة لأصل ثابت في الشريعة قطعي، ولم تبلغ مبلغ التواتر اللفظي ولا المعنوي، فلا يعارض الظن القطع، كما تقرر أن خبر الواحد لا يعمل به إلا إذا لم يعارضه أصل قطعي، وهو أصل مالك بن أنس وأبي حنيفة، وهذا الوجه هو نقطة الموضع وهو المقصود فيه، وما سواه من الأجوبة تضعيف لمقتضى التمسك بتلك الأحاديث، وقد وضح ما أخذ هذا الأصل الحسن، وبالله التوفيق. وهذا أيضا كسوابق، مقتضاه أن الأحاديث إذا صحت لا يعمل بها، لا يعمل بها إذا خالفت مع إمكان الجمع والتخصيص. الآن الجمع ممكن والتخصيص أيضا ممكن، يعني ما هي معارضة من كل وجه، بحيث إذا عملنا بأحدها أبطلنا البعض الآخر، نقول تعارض قطعي مع الظني، لكن يمكن الجمع وقد تقدم، ويمكن أيضا التخصيص، والتخصيص يقع في النصوص بما هو أقل من الحديث الصحيح، فكيف بالحديث إذا صح؟ نعم. يعني مثل الشاطبي يا شيخ، يعني في علمه، يعني هو أولى من يعرف موضوع الترجيح أو معروف فيه، ما إيش إيش يعني، وهو يقول هذه عمدة أو هذا أهم من الأهم من لا نعرف أن الشاطبي مالكي. نعم. ومن قاعدة مذهب مالك، يعني مو بقول مالك، لكن قاعدة المذهب عندهم. نعم. فصل. ويبقى النظر في مسألة لها تعلق بهذا الموضع، وهي مسألة هبة الثواب، وفيها نظر، فللمانع أن حتى المالكية فيما ذكره الشيخ محب الدين الخطيب في تعليقه على الموافقات في طبعته الأولى، يقول روى المدنيون، نقلها المحقق الجديد، قال روى المدنيون والمغاربة عن الإمام مالك أن الخبر مقدم على القاعدة، فينهدم ما ذكره هنا. وروى عنه البغداديون تقديم القاعدة المقطوع بها إذا تعذر جمع بينها وبين الحديث. نعم. وهذا يمشي على كلامه، هذا يمشي على هذا القول، لكن إذا تعذر جمع، أما إذا أمكن الجمع وقد أمكن فيما تقدم. نعم. فصل. ويبقى النظر في مسألة لها تعلق بهذا الموضع، وهي مسألة هبة الثواب، وفيها نظر، فللمانع أن يمنع ذلك من وجهين، أحدهما أن الهبة إنما صحت أحدهما أن الهبة، هذا أفصح، ضرب الله مثلا رجلين أحدهما. نعم. أحدهما أن الهبة إنما صحت في الشريعة في شيء مخصوص وهو المال، وأما في ثواب الأعمال فلا، وإذا لم يكن لها دليل فلا يصح القول بها. والثاني أن الثواب والعقاب من جهة وضع الشارع كالمسببات بالنسبة إلى الأسباب، وقد نطق بذلك القرآن كقوله تعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات، ثم قال ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، وقوله جزاء بما كانوا يعملون، وقوله يعني هذه المسببات أثرت أسبابا، يعني هذه الأسباب أثرت في المسببات، يعني أوجدت المسببات، لكن هل دخول الجنة بهذه الأسباب بهذه الأعمال؟ ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات جزاء بما كانوا يعملون. الحديث الصحيح يدل على أنه لن يدخل أحدا عمله الجنة. قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فدخول الجنة بفضل الله جل وعلا، و هذه الأعمال وهذه الأسباب تورث التفاوت في منازل الجنان، أما أصل الدخول فبفضل الله جل وعلا. نعم. وقوله ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وهو كثير. نعم. طيب والجواب؟ طيب إنما الثمانية هذه ينال بها منازل الجنة، أما أصل الدخول فالسبب فيه المؤثر هو فضل الله جل وعلا. نعم. وهذا أيضا كالتوابع بالنسبة إلى المتبوعات، كاستباحة الانتفاع بالمبيع مع عقد البيع، واستباحة البضع مع عقد النكاح، فلا خيرة للمكلف فيه. هذا مع أنه مجرد تفضل من الله تعالى على العامل، وإذا كان كذلك اقتضى أن الثواب والعقاب ليس للعامل فيه نظر ولا اختيار ولا في يده منه شيء، فإذا لا يصح فيه تصرف، لأن التصرف من توابع الملك الاختياري. يعني إذا ملكه، يعني أولا ملكه للثواب المرتب على عمله، هل يجزم بأنه ملك الثواب؟ ما يجزم، لأنه قد يوجد خلل، والثواب فضل من الله جل وعلا، فإذا كان لا يجزم بثبوته له فكيف يهديه؟ هذه حجة من يمنع. نعم. ولا في يده منه شيء، فإذا لا يصح فيه تصرف، لأن التصرف من توابع الملك الاختياري وليس في الجزاء ذلك، فلا يصح للعامل تصرف فيه فيما لا يملك كما لا يصح لغيره. لكن من نظر إلى أن هذه المعاملة ليست معاملة مع مخلوق مبنية على مشاحة، إنما هي معاملة مع خالق متفضل يجود بالنوال قبل السؤال، فإذا قرأ القرآن شخص وأهداه لمن يحب لا يحاسب بدقة أنت هل حصلت على هذا الثواب أو هل تدري أو تحصل أو ما تحصل. هذا المجيز يقول أنه فعل فعلا توافرت شروطه وأركانه، فالظاهر أنه ترتبت عليه آثاره وملك آثاره، وله أن يهدي هذا الأثر إلى من شاء. من فقه بعض العامة أنه كان يقرأ القرآن باستمرار، وإذا ختم قال هذه ختمة أجرها وثوابها لوالدي، والثانية لوالدته، عمه وخال وهكذا، ومعهم في المسجد من أهل العلم من لا يرى أهداء الثواب، وقال له أنت تهدي الثواب تحرم نفسك وهو لن يصل إلى من أهديته له. فكان هذا العامي ومن الصالحين المعروفين قال المعاملة مع الله جل وعلا، والمسألة كما تذكر أنت خلافية بين أهل العلم، إن وصلت إلى المهدى عليه ولا رجعت إليه ما يبضايا. ابن كانت ما تصل لن تضيع عند الله جل وعلا، أنا قرأت القرآن ورتب على قراءة القرآن أجر لن يضيع عند الله جل وعلا. لكن عاد يمكن أن يقال له إذا كان لا يرى ثبوت إهداء الثواب أن المسألة تخرج من حيز الاتباع إلى حيز ابتداع، وفرق بين هذا وذاك. نعم. وللمجيز أن يستدل أيضا من وجهين، أحدهما أن أدلته من الشرع هي الأدلة على جواز الهبة في الأموال وتوابعها، إما أن تدخل تحت عمومها أو إطلاقها، وإما بالقياس عليها، لأن كل واحد من المال والتوابع عوض مقدر، فكما جاز في أحدهما جاز في الآخر. وقد تقدم في الصدقة عن الغير أنها هبة الثواب لا يصح فيها غير ذلك، فإذا كان كذلك صح وجود الدليل فلم يبق للمنع وجه. لكن هم يفرقون بين الصدقة وبين قراءة القرآن أو الصلاة وغيرها من العبادات، هذا تصرف مالي وهذا تصرف بدني. نعم. على كل حال أكثر من أهل العلم على أن الثواب يصل في أي قربة فعلها المكلف ثم أهدى ثوابها وصل، هذا قول الأكثر من أهل العلم، قول الجمهور. منع من ذلك بعض أهل العلم تبعا للدليل، يقول لم يرد، لا يدل عليه دليل، إنما يدل عليه النظر فقط، والدليل ثابت في الصدقة وثابت في الدعاء وثابت في النيابة في الحج، فيقتصر على ما ثبت. نعم. والثاني أن كون الجزاء مع الأعمال كالمسببات مع المسببات مع الأسباب وكالتوابع مع المتبوعات يقضي بصحة الملك لهذا العامل، كما يصح في الأمور الدنيوية، وإذا ثبت الملك صح التصرف بالهبة. لا يقال إن الثواب لا يملك كما يملك المال، لأنه إما أن يكون في الدار الآخرة فقط وهو النعيم الحاصل هنالك، والآن لم يملك منه شيئا، وإما أن يملك هنا منه شيئا حسب ما اقتضاه قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والأمران كلاهما مرتبان على الأعمال الصالحة، الجزاء الدنيوي من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا دنيوي، والعمل الأخروي بالجزاء النعيم المقيم في الجنة عمل أخروي. ولا يقال إنه ما ملك إلى الآن العمل الجزاء الأخروي، هو ملك لكن تسليمه مؤجل، فيكون كأنه من باب الحوالة، يعني نظيره في الأموال الحوالة، كمن له مال في ذمة فلان لا يحل إلا بعد سنة أو سنتين يحيل عليه، لأنه قال هنا والآن لم يملك منه شيئا وهو ملك، لأن السبب القائم انتهى، فيرتب عليه المسبب، لا سيما إذا قبل، فمع ذلك أنه ملك، كونه لا يستمتع به الآن هذه سنة إلهية، لا يمكن يستمتع قبل أن يموت ثم بعد ذلك يبعث ثم يدخل الجنة. نعم. فذلك بمعنى الجزاء في الآخرة، أي أنه ينال في الدنيا طيب عيش من غير كدر مؤثر في طيب عيشه، كما ينال في الآخرة أيضا النعيم الدائم، فليس له أمر يملكه الآن حتى تصح هبته، وإنما ذلك في الأموال التي يصح حوزها وملكها الآن، لأن نقول هو وإن لم يملك نفس الجزاء فقد كتب له في غالب الظن عند الله تعالى، واستقر له ملكا بالتمليك، وإن لم يحزه الآن ولا يلزم من الملك الحوز، وإذا صح مثل هذا المال وصح التصرف فيه بالهبة وغيرها صح فيما نحن فيه، فقد يقول القائل: ما ورثته من فلان فقد وهبته لفلان، ويقول: إن اشترى لي وكيلي عبدا فهو حر أو هبة لأخي، وما أشبه ذلك، وإن لم يحصل مع الفارق بين مسألتين والمسألتين، ما ورثه من فلان إن كان بالفعل فلان قد مات والتركة لم تقسم صح التنظير، وإن كان فلان الموروث لم يلد لم يمت فلا صح التنظير، ما ورثه من فلان فقد وهبته لفلان، إن كان قد مات بالفعل واستحق نصيبه ولم تقسم التركة بعد فالتنظير مطابق. ويقول: إن اشترى لي وكيلي عبدا فهو حر أو هبة لأخي، ما بعد حصل ولا ملك. العتق يتشوف إليه الشرع ومع ذلك يجيزه في من الله الصورة، لكن الهبة هل تثبت بمثل هذا أو له أن يرجع؟ ما تثبت، له أن يرجع. نعم. وما أشبه ذلك، وإن لم يحصل شيء من ذلك في حوزه، وكما يصح هذا التصرف فيما بيد الوكيل فعله وإن لم يعلم به الموكل، فضلا عن أن يحوزه من يد الوكيل، يصح أيضا التصرف بمثله فيما هو بيد الله الذي هو على كل شيء وكيل، فقد وضح إذن مغزى النظر في هبة الثواب، والله الموفق للصواب. والله ما دام الخلاف قوي فيه خلاف الأول، يعني يقتصر على الدعاء وعلى الصدقة وما ورد في الحديث.